بسم الله الرحمن الرحيم. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود كده ان هو كان هيقعد يكمل الصلاة قاعد، يعني مش هيقعد معناه انه هيسيب الصلاة. ما قالش بقى اترك الصلاة، ما قالش اسلم، قال اقعد، يعني معناها انه كان من كتر تعبه هيقعد ويكمل الصلاة قاعد. طيب لو كان قاعد وكمل الصلاة قاعدا كانت نفعت الصلاة ولا ما نفعتش؟ كانت نفعت، ده صلاة نفل وقيام. ولما النبي عليه الصلاة والسلام طول هو مش قادر يقف، يقعد ويكمل الصلاة ايه؟ قاعدا. طب ليه اعتبروا ان هو امر سيء؟ اعتبروا امر سيء من باب انه ده خلاف الاولى او ترك الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف وهو يصلي خلفه قاعد. لكن من حيث الفقه يعني لو ان الامام اطال القيام وأحس المأموم أنه لا يستطيع أن يواصل في قيامه جلس واستكمل الصلاة جالسا، يصح ذلك. لكن طبعا في الموقف ده يعتبر أنه هو سوء أدب، عشان كده قال هممت بأمر سوء. دي حاجة. الحاجة الثانية، الحديث بيسوق الإمام البخاري عشان يبين قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في الصلاة، وبالتالي كمية ما يقرأ. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني بيدعك سنانه بالسواك. عاوز برضو يقول ايه الامام البخاري هنا؟ عاوز يقول ان اللي هيقوم من النوم ويبقى على مهله ويدعك سنانه بالسواك معناها انه ناوي ايه؟ ناوي لما يصلي يطول. عاوز يقول كده لانه الاهتمام ده بانه يشوص فاه معناها انه مهتم بالصلاه وانه هيطيل فيها. برضه بنفهم منها ان الاستعداد للصلاه ان الانسان يبقى متوضي ويبقى ريحه بقه كويسه ويبقى مطهر فمه علشان القران اللي هيقراه وما الى ذلك. باب كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. طبعا كيف كان وكيف كانت الهامش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يبقى عرفنا أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، بعد كل ركعتين بيسلم، وعموما صلاة النافلة ركعتين ركعتين، والوتر بتبقى ركعة منفردة. وإن كان في بعض الناس بيصلوا الوتر ثلاث ركعات زي المغرب، ده المذهب الحنفي. وفي ناس بتصلي القيام أربعة، زي الظهر والعصر، أربعة ثم أربعة، في كده وفي كده، لكن الثابت والأغلب والأرجح إنه هو زي ما قال كده مثنى مثنى. بيجي حديث للسيدة عائشة بتقول إنه في صلاة القيام في رمضان كان يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يوتر بثلاث، فخذوا الحديث ده وافتكروا إن الأربعة متصلة، إنما هو اللي رد عليهم قال إن المقصود بإنه أربعا ثم أربعا يعني في استراحة في النص، يصلي ركعتين ويسلم وبعدين ركعتين ويسلم وبعدين يستريح وبعدين ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وبعدين يستريح، عشان كده سميت تراويح من الراحة يعني. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. الـ13 دول من ضمنهم ركعتين سنة الفجر، من ضمنهم ركعتين سنة الفجر هيبان بعد كده. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. يعني شفت طبعا 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، يبقى لو قلنا 11 وركعتين الفجر يبقوا كام ركعه؟ 13 اللي هو الحديث السابع. طب ايه حكايه 7 وايه حكايه 9؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني هما ال11 ركعة ساعات يبقى تعبان، ساعات يبقى مريض، ساعات يبقى في ظرف بالنسبه له يقوم يختصرها فيخليها 7 او يخليها 9، انما اذا كان فيه نشاط وما فيش اي عذر او طارئ او مرض او تعب هيبقوا ال11 ركعة اللي هم 8 ركعتين ركعتين وبعدين زي ما بنسميها احنا ركعتي الشفع وركعة الوتر. ركعتين الشفع وركعة الوتر هو ده التلاتة على بعضهم هم دول ايه؟ الوتر. وتبقى الصلاة اللي هي صلاة القيام 8 ركعات يوافق حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات، ولكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبقى هم 8، 2 و1، التلاتة على بعض اسمهم الوتر، يعني صلاة فردية. ركعتين الأولين بنسميهم الشفع يعني جوز، والوتر يعني فرد. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. شوف خلاص اتحسبت مظبوطة، يبقى الركعتين اللي هم محسوبين دول بتوع الفجر، والوتر اللي هم 3 يبقوا 5 و8 يبقى 13. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل طبعا أنتم عارفين أصلها المتزمل، المتلفف يعني بالأغطية المتزمل، فقلبت التاء زاي وأدغمت الزاي في الزاي بقت يا أيها المزمل، لكن هي أصلها إيه؟ المتزمل. نعم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى أصبح الخيار بين النصف او الثلث او الثلثين، او انقص من ينقص من النص يوصل لفين؟ للتلت. او زاد عليه، لو زاد عن النص يوصل لفين؟ التلتين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا. عندك وطاء، وهتلاقي التشكيل برضه الواو فتحة وقصر مش مد، نفس التشكيلين، يا إما هيلاقيها في الهامش. عندك أنت في الهامش ولا في المد؟ أنا في المد. ما هو في المد وطاء. أيوة، ما عنديش في الهامش بقى. وطئا هتلاقي بقى في المتن التشكيل عندك مختلف برضو. لا ما عنديش في الهامش. لا التشكيلين موجودين. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أو أشد وطاء. ناشئة الليل هو القيام بعد النوم، هو ده ناشئة الليل، يعني القيام بالليل بعد ما تنام تصحى تاني، ادي ناشئة الليل. نشأ قام، نشأ قام من نومه، نشأ قام من نومه. فناشئة الليل اي القيام بالليل بعد النوم. اشد وطئا موافقة، وطاء برضو بنفس المعنى، هما قراءتان، اشد وطئا واشد وطاء قراءتان. والمواطأة الموافقة، ومنها يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله. أشهر الحرم كام؟ أربعة. يقوم يجي على شهر رجب ويقول لك لا رجب بلاش الشهر ده، خلي شهر رجب الشهر الجاي، يقوم يأجله. المهم في النهاية يعملوا الأشهر الحرم كام؟ أربعة أشهر، علشان يوافقوا العدد إلا ربنا حد. أربعة أشهر وخلاص، يطلعوا بقى ورا بعض، يطلعوا متفرقين، يطلعوا في الأول، يطلعوا في الآخر، مش مهم. فاهم إزاي؟ أدي معنى ليواطئوا، ليوافقوا. وبالتالي إن ناشئة الليل هي أشد وطاء أو وطا، يعني موافقة للقرآن. إنه الدنيا هدوء وهش وما فيش دوشة، وانت متفرغ ومحدش هيتكلم جنبك ومحدش رايح ومحدش جاي ومحدش عاوز منك حاجة. فأفضل حاجة لموافقة هذا القيام هو القيام بالليل والناس نيام. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلا. السبح أصلا السير بسرعة في الماء أو الهواء، السباحة. ومنه سبحان الله إسراعا منا في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. فإن لك في النار سبحا يعني تقلبا طويلا، نسأل تقلبا طويلا يعني رايح وجاي في مشاكل الناس وإجابة أسئلة الناس وإفتاء الناس وتنبيه الناس وإبلاغ الناس وكده. وفي نسأل سبحا طويلا يعني تسبيحا طويلا وصلاة مختلفة بالنهار. فزي ما انت بتصلي كتير بالنهار كده عاوزينك تصلي كمان ايه؟ بالليل. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. يبقى إذن نسخ قيام الليل، يبقى هنا نسخ قيام الليل. علم أن لن تحصوه، مش هتقدروا تحسبوا الليل عشان تقوم نصه أو تقوم تلتينه، أو مش هتقدروا تحسبها، هتكون نتيجة أنك تقوم الليل كله. وبالتالي وفي ناس هتبقى عيانة، وفي ناس هتبقى بتجاهد في سبيل الله، وفي ناس بتسافر ترزق، تسعى وراء الأرزاق. وبالتالي نسخ قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة، لكنه قبل ذلك كان واجبا في حقه هو، بقوله في أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا، أصبح واجبا في حقه هو. وكان في سؤال قبل كده حد سأل، تذكروا احنا كنا قلنا على الكلام ده انه القيام كان واجبا في حقه ثم نسخ بعد ذلك. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية. الناس كتير بتعترض على الكلام ده. في بعض الناس بيقولوا إنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا أنزلناه قرآنا عربي، وبيقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. طبعا الأولى في سورة يوسف والثانية في سورة الزخرف، وقال وقرآنا قرأناه على الناس، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج. فازاي يبقى فيه كلمات خارجة عن اللغة العربية؟ فبيعترضوا على الكلام، لو ما فيش حاجة اسمها بالحبشية وبالفارسية وبالتركية وكلام ده، دي كلمات عربية مش اسمها حبشية ولا حبشية. قد يكون الأصل قديما قديما قديما إنها كلمة حبشية ثم عربت. بمعنى إيه عربت؟ زي ما بيحصل اختلاط الشعوب ببعضها، بتجد الألفاظ تتداول فتدخل اللغة الأخرى لفظ أو لفظين أو بعض الكلمات من اللغة التانية نتيجة اختلاط إيه؟ الناس. ولذلك هتجد أنه في كثير من بعض الكلمات بتاعت اللغة العربية تجدها في اللغات الأجنبية اتخذت من عندنا نتيجة احتكاك الشعوب. مع الوقت بتصبح الكلمة المأخوذة من لغة أخرى ضمن كلمات اللغة اللي خدتها، وبالتالي يبقى برضو ما فيش فيه كلام غريب. ده بعض الناس. الناس التانية بتقول إذا كان القرآن في بعض الكلمات غير العربية زي الأب وفاكهة وأب، لما سيدنا عمر سأل عن الأب والناس سألت أب يعني إيه؟ مش عارفينها، أول مرة يسمعوها. فسيدنا عمر قال هذا هو التكلف بعينه، الفاكهة لكم والأب لأنعامكم، لأنه جاية فيها الأنعام والناس فاكهة وأب. صببنا الماء صبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم. اللي انت فاهمه بقى ده بتاعك، واللي ما انتش عارفه يبقى بتاع ايه، خلاص منتهينا بدل ما تقعد تفتش يعني عشان يمنع الناس من التكلف وكده. فبعض الناس قالوا ان وجود بعض الكلمات زي حنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي، قال لك حنانا الكلمة دي غير عربية، أبا كلمة غير عربية، ناشئة الليل كلمة غير عربية. بعض الكلمات، الكلام ده احنا كنا قلناه اظن في موضوع من علوم القرآن، كنا قلنا الكلام ده وحصرنا الكلمات دي. فهم رأيين، رأي بيقول الكلمات دي عربية وإن كان لها منشأ في لغة أخرى فقد عربت من القديم فأصبحت عربية. يقولوا لفظ معرب، تسمع ساعات أو تقرأ في بعض الكتب يقول لك اللفظ لفظ إيه معرب. معرب يعني إيه؟ يعني ما كانش في أصل اللغة العربية فدخل فيها نتيجة احتكاك اللغات المختلفة فأصبح عربية. ده رأي. يبقى القرآن كله عربي، ما فيش في كلام معرب أو ما فيش في كلام يعني غير عربي. وناس بتقول لا في كلمات غير عربية وهذا لا يقدح في كونه عربيا. فإذا كان القرآن فيه 6000 آية وشوف كل آية فيها كم كلمة، فيه كذا بقى 60 70 80 90 100 كم، كنا برضو قلناها في علوم القرآن عدد آيات القرآن وعدد كلمات القرآن وعدد حروف القرآن، قلناها في علوم القرآن. فكون بقى 5 6 كلمات ولا 7 8 كلمات مش معنى كده انه مبقاش عربي. دول الرأيين. عشان كده ابن عباس هو بيقول نشأ قام بالحبشي، مع ان هتجد في اللغة العربية ولقد علمتم النشأة الأولى، وننشئكم فيما لا تعلمون، أنشأكم من نفس واحدة. يعني نعم. وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليوافقه. يعني المواطأة موافقة، وطأة موافقة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه. أنه لا يصوم في الهامش، ده ودي الاثنين صح، واللي وراها كمان ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيء. الأخرى برضو أنه في الهامش لا يفطر أهو كده. نعم. أن وأنه الاثنين روايتين صحيحتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مرة 7 مرة 9 مرة 11، مرة يقوم في التلت الأول من الليل، مرة بيقوم في نص الليل، مرة يقوم في آخر الليل، مرة يصوم كتير ومرة يفطر كتير. وأحسن حاجة هتلاقي حديث يقول لك لا تحب أن تراه صائما إلا وتراه صائما، لا تحب أن تراه مفطرا إلا وتراه مفطرا، لا تحب أن تراه قائما إلا وتراه قائما، لا تحب أن تراه نائما إلا وتراه إيه نائما. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن احنا لا نلزم أنفسنا بشيء، لأنك إذا ألزمت نفسك بشيء ثم امتنعت عنه مش حلو، مش حلوة. وإن عاهدت الله على شيء وجب أن تنفذ عهدك، وبالتالي أنت لا تضمن وقتك ولا ظروفك ولا صحتك. وجدت نشاط يلا، وجدت تعب ما جالش حاجة، بكرة إن شاء الله. أما استريح أحسن حاجة. تجد دايما أنا بجاوب على أسئلة يجي يسأل يقول لي أعمل كده ولا أعمل كده، كده أفضل ولا كده أفضل. أحسن حاجة إيه اللي أنت بتنشرح له؟ إيه اللي أنت بتنشط له؟ إيه اللي أنت بتجد وقت له؟ إيه كلما ربنا فتح لك باب خش. تذكروا دايما أقول لكم إيه، أول ما تلاقي فيه باب انفتح ما تأجلش، خش على طول. فتح الباب معناه أنه بييسر لك عمل خير ويوفقك إليه، ما تأجلش بقى لأنك ما تضمنش، لأنك ما تضمنش. لكن لا تلزم نفسك بشيء. وهتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة، يمكن الحديث هيجي برضه، قال له اوعى تخليك، اوعى تبقى زي فلان، اوعى تبقى زي كان يقوم بعض الليل ثم تركه. شوف خايف عليه عبد الله بن عمرو. نعم. وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته. شوف. ولا نائما الا رايته عليه الصلاة والسلام. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. يبقى تشوفه صايم يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. شوف شوف أدي ينام ويقوم ويصوم ويفطر حسب الظروف، علشان يبقى بيقبل على الطاعة وهو إيه مستريح، مقبل عليها، سعيد بيها، فرحان بيها، مش بيعملها غصب عنه. نعم. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة. يضرب كل عقدة برواية، يضرب عند كل عقدة رواية. الهامش. يضرب على كل عقدة رواية. يبقى 3 غير اللي عندك. نعم. عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة. إن حلت عقده كلها في الهامش. أيوة. فأصبح نشيطا. يبقى عندك هنا فإذا صلى إن حلت عقدة. أيوة. وخلاص يبقوا ثلاثة تحسبها أنت. وفي رواية فإذا صلى إن حلت عقده كلها. دي رواية تانية عديها عنك في الهامش. فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا طيب مؤمل. يعني إيه بقى؟ خد بالك شوف العلماء بيقولوا إيه في الحديث ده، لأن بيهمنا أن احنا نفهم. أول حاجة كلمة عقد وثلاث عقد، قالوا بيشبه الشيطان بالساحرة أو الساحر السحرة. السحرة كانوا يسحروا إزاي؟ يجيبوا خيط وبعدين يعمل من الخيط عقدة في نفسه كده يعقده ويتفتف فيها ويقول كلام، وبعدين يعمل إيه؟ عقدة تانية ويتفتف فيها ويقول كلام من السحر، وبعدين يعمل عقدة تالتة ويتفتف فيها ويقول كلام. ودي اللي جت سيرتها في قوله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. ادي واحدة. فأكن الشيطان بيعمل عمل يشبه السحر أو السحرة عشان يخلي اللي نايم ده يتخمد ما يقومش. ادي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إيش معنى تلاتة؟ فبعض الناس قال التلاتة للتأكيد، عقدة وعقدة وعقدة، لأن التلاتة إيه؟ تأكيد، زي لما بتحلف بالعظيم تلاتة، تلاتة بالله العظيم، زي يعني التلاتة تأكيد. وناس قالوا لا ده تلاتة لأن كل واحدة لها حاجة. العقدة الأولى كي لا يقوم فيذكر، العقدة الثانية كي لا يتوضأ إذا قام، العقدة الثالثة كي لا يصلي إذا قام فذكر فتوضأ. يبقى ثلاثة. واحدة إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، يبقى دي عشان الذكر. وإذا توضأ انحلت عقدة، يبقى الثانية عشان إيه؟ الوضوء. إن صلى انحلت إيه؟ عقدة. يبقى التالتة عشان إيه؟ عشان الصلاة. عشان كده بيعقد ثلاثة عقد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إيش معنى القافية؟ القافية والقفة مؤخرة الرأس. قافية والقفة مؤخرة الرأس. طبعا القفة اللي هو مؤخر العنق مش ده المقصود، المقصود دي مؤخرة إيه؟ الرأس. قالوا ليه على مؤخرة الرأس؟ إيش معنى؟ قالوا لأن مؤخرة الرأس هي محل الواهمة. انت عارف من غير تشريح ومن غير حاجة، الناس بتوع زمان دول كان ربنا منور بصائرهم، فكانوا بيتكلموا عن مخ الانسان ويشرحوه، مش تشريح بقى طبي وبمشرط، وانما تشريح علمي معنوي. فكانوا بيقولوا ان المخ مكون من حاجات، في المخيلة اللي هي لو انت عملت كده وتخيلت نفسك سابح في الماء تيجي منين دي؟ تيجي ازاي دي؟ كل واحد فينا يقدر يغمض حتى هو مفتح، اللي بيسموه احلام اليقظه. الخيال بياخد صوره وشريط زي شريط السينما، فين في دماغه؟ فين حته؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ فجم بداوا يقسموا المخ، وانا اتكلمت في دي على ما اعتقد في المحظورات ولا فين مش فاكر، يعني اتكلمت عنها وقلت هم بيقولوا ايه. فبيقولوا ان الانسان في عنده ذاكره، الذاكره لها محل اللي هي الكمبيوتر بقى، اللي تدوس على الزرار يجيب لك عاوز تفتكر فلان الفلاني، انا قابلته امتى؟ فلان ده انا قابلته يوم كذا الساعه كذا في الحته الفلانيه. دي اسمها ايه؟ الذاكره لها محل. المتخيله لها ايه؟ محل. الواهمه سموها الواهمه لها ايه؟ محل. فقالوا قافيه الرجل قافيه الراس هي محل الواهمة، اللي هي المكان اللي فيه يستطيع أنه يصحى إذا عاز او ينام ما يحسش بنفسه، عشان كده اختار دي. بيقولوا كمان طيب اذا عمل وعمل وعمل قام نشيطا، نشط يعني طبعا عارفين نشط يعني انشرح صدره واقبل على القيام بالعمل، نشط ينشط نشاطا واصبح طيب النفس. يعني ايه؟ قال لك يصبح طيب النفس سعيد بما وفقه الله تبارك وتعالى للطاعة، بأن قام وذكر وتوضأ وصل، فطيب النفس بإيه؟ فرحا بنعمة الله عليه، ونشيطا أو ناشطا، عندك أنت نشيطا نشيط. يقولوا نشيط ويقولوا ناشط، نشط فهو ناشط ونشيط. طيب يبقى من مقبل على العمل ومقبل على عمله ويبقى مبسوط، او اصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس لانه متضايق انه ما وفقش العمل طيب او كده. طيب احنا كتير قوي بننام وما نصحاش غير الصبح الفجر يعني، طب وبعدين؟ طب افرض واحد ما قامش ليله او مثلا تعبان او الى اخره، فقالوا حاجات غريبة أوي. قالوا إيه؟ قالوا من صلى العشاء في جماعة ونام ما يسرش عليه، مش لازم تنام وتقوم بالليل يعني وكده، يكفي أن تصلي العشاء في جماعة خلاص خلاص، تخرج برة إيه؟ برة الحدوتة دي رحمة. ناس تانية قالوا يخرج منها كمان مين؟ اللي ربنا قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخرج منها راخر، نام ما نمشي ما يقدرش يعقد العقد دي. ناس تانية قالت يخرج منها كمان من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام، اللي هو أما ينام يرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فإذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يعقد على قافيته العقد المذكورة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن آية الكرسي وقال اللي يقراها قبل ما ينام يظل في حفظ الله تبارك وتعالى حتى يصبح، فإذا كان حيقراها وينام ويبقى في حفظ الله حتى يصبح يبقى لا يستحيل الشيطان يقدر يعقد على قافيته لا عقدة ولا اثنين ولا ثلاثة. ده كمان يبقى صلاة العشاء في جماعة، ويبقى الذين ليس للسلطان عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكذلك من قرأ آية الكرسي. نيجي بعد كده نقول طيب إذا قام من الليل فذكر الله أو استغفر، طب هيبقى اتحلت عقدة واحدة، طب والعقدتين يعمل فيهم إيه؟ فقالوا يبقى فاضل العقدتين دول ويبقى طبعا أقل في النشاط وفي طيب النفس، وإذا قام بتوضأ يبقى طبعا هيبقى أحسن شوية، فإن صلى هيبقى طبعا ينطبق عليه بقى قام نشيطا طيب النفس. لكن إحنا عندنا برضو حاجة تانية اللي هتيجي دلوقتي كمان شوية، وحنجد إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تعار من الليل، يعني اللي بيصحى بقى بالليل يقلق ويقوم يوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أستغفر الله العظيم كم كلمة كده من الذكر، ثم دعا أجيب، فإن صلى قبلت صلاته. يبقى اللي هيقوم يقلق ويقول الكلمتين دول وخلاص، ولا توضأ ولا صلى ولا حاجة، إن دعا أجيب خلاص خلاص، ها، وإن صلى قبلت صلاته. فيبدو أن الحديث عن الناس اللي، ولذلك بعض الناس خد الحديث بقى وقال لك يمكن المقصود به النوم عن الصلاة المكتوبة اللي هي الفجر، لكن باين طبعا أنه في قيام الليل، لأنه هيقوم هيذكر هيتوضأ هيصلي من الليل إلى آخر. لكن فيه استثناءات زي ما قلنا، اللي بيصلي العشاء في جماعة، اللي بيقول آية الكرسي قبل ما ينام، اللي ربنا رحمه وخلاه من حزبه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي بيستغفر وما إلى ذلك. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه فيرفضه بالضم والكسر. ما عنديش أنا. لا في الهامش أو هتلاقي الفه عليها كسرة وضم. الفاء بالكسرة بس. وفي بالضم. من عنده بالضم يرفع إيده. شوف الناس رفعت إيديها. وينام عن الصلاة المكتوبة. باب. يعني إيه بقى؟ ده طرف من حديث، طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف رؤية والملك جه وقال له لقى واحد بيسبح في بحر من الدم ويجي للشاطئ يروح واحد يلقمه حجرا. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه فيرفضه بالضم والكسر. ما عنديش أنا. لا في الهامش أو هتلاقي الفه عليها كسرة وضم. الفاء بالكسرة بس. وفي بالضم. من عنده بالضم يرفع إيده. شوف الناس رفعت إيديها. وينام عن الصلاة المكتوبة. باب. يعني إيه بقى؟ ده طرف من حديث، طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف رؤية والملك جه وقال له لقى واحد بيسبح في بحر من الدم ويجي للشاطئ يروح واحد يلقمه حجرا فيرجعه مطرحه، وبعدين يجي يلقمه حجرا فيرجعه مطرحه، وشاف الناس معلقه من شعورها من شعورهن ومش عارف، وشاف واحد قاعد، واحد تاني جايب حجر كبير كده اهو وضربه في دماغه يثلغ راسه، يتفدغ راسه، يتحطم، يتكسر، يثلغ، يكسر، يروح راسه ايه متفشفشه، والحجر طبعا يعمل ايه؟ يتدحرج، يروح بعيد. على ما يروح بقى يجيب الحجر اللي راح بعيد يكون دوكها راسه رجعت اتلمت زي ما كان، يرجع له بالحجر ويروح نديله، تروح راسه ايه متفشفشه، والحجر يعمل ايه؟ يتدحرج، يروح يجيب الحجر ويرجع له يكون راسه ايه رجعت، يروح مديله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الملك اللي معاه بيقول له ايه ده؟ أم قال له ذاك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، تفوت الصلاة لأنه نايم. ناس قالت مقصود بها العشاء، وناس اللي هو بينام قبل العشاء يعني وينام للصبح بقى لاحت عليه العشاء، وناس قالت المقصود بها صلاة الفجر. ولذلك من أخطر الأمور إن في ناس كتير بتصلي ومواظبة على الصلاة ما عدا الفجر، لانه بيسهر في التلفزيون وبعدين بينام يقول لك اما اصحى اصلي الصبح، يصحى بقى الساعه 7 7 ونص 8 ويتوضى ويصلي وبعدين ينزل يروح شغله، اهو ده نام عن الصلاه المكتوبه. وهتبص تلاقي برضه حديث تاني ان اللي بينام عن صلاه الفجر ده يقولوا له ده فلان ده بيفضل نايم حتى يصبح، قال لهم ذاك بال الشيطان في اذنه، تبول فيها يعني. فخطيرة قوي دي، ونبهوا الناس، نبهوا أولادكم، نبهوا نسائكم، نبهوا أصحابكم، نبهوا الناس. صلاة الفجر مهمة جدا، خصوصا ان الناس بتنام عنها امتى؟ لما بتبقى بدري قوي، بيبقى الفجر على 3، على 3 في الصيف، بعد الفجر على الساعة 3 والشروق على الساعة 5. في الشتاء بيتأخر الشروق يوصل ل7 والفجر يوصل ل5. فلما يبقى الفجر على الساعة 3 ودخل السير الساعة 1 بعد السهرة بتاعته، مش معقول هيصحى بعد ساعتين، فبينام بقى ما يقدرش يقوم. على ما يقوم مثلا 5:30 6 يكون الشروق ايه؟ طلع. وفي ناس مثلا بتنزل من بيتها الساعة 6 الصبح، يقوم يصحى الساعة كام؟ يصحى 5:30، طبعا يكون ايه؟ الشروق طلع. فصلاة الفجر يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، من أهم الصلوات التي تؤدى في موعدها. ربنا سبحانه وتعالى قرر أن صلاة الفجر تبقى بالشكل ده ابتلاء للناس، لأن الظهر عادي ما أنت قاعد ومفيش حاجة، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، والعشاء يعني هي أصعب صلاة الفجر والعشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة إيه؟ العشاء والفجر. العشاء والفجر. نعم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. بيقولوا بقى الناس العلماء اشمعنى في أذنه، يعني اشمعنى بال في أذنه؟ قال لك لأنه إذا بال في أذنه أصبح السمع غير موجود، كأنه ختم على إيه؟ على سمع. وانت لو حتى لو انت بتستحمى ولا حاجة وجات مية في ودنك، اتحطت ود ملت ودنك مية، بص نفسك إيه؟ ما تسمعش. فقال لك بيبول في أذنه عشان ما يسمعش، وفي الوقت نفسه استهزاء به، وفي الوقت نفسه نجاسة. وبعدين يقولوا بعضهم يقول لك تلافيف الودن ممكن تخش لجوه، كلام كتير يعني اختيار الأذن. وناس قالت هل يبول حقيقة أم أن الكلام مجاز عن أن الشيطان ضحك عليه وحط في ودنه نجاسة وخلاه ما يسمعش أدام الأدام بتاع الفجر، ما يسمعوش وما يسمعش إقامة وما يسمعش كده. في ناس بتقول حقيقة وناس تقول إيه مجاز. في الحديث اللي فات كلمة إحنا ما قلناهاش، اللي أنت اختلفت في التشكيل بتاعها، إذا جاءه القرآن يرفضه، قلت لك يرفضه ويرفضه في نفس الصفحة ده بتقرا فيها دي. نفس الصفحة. أيوة موجود. إيه بيرفض القرآن إزاي؟ ما قلناهاش دي. مش قال حاجتين، يعمل إيه؟ إذا جاء القرآن فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة بس. نام عن الصلاة المكتوبة، قلنا ناس قالوا العشاء وناس قالوا إيه؟ الفجر. أما يأخذ القرآن فيرفضه، قالوا إنه ما يقراش القرآن، قالوا إنه ما يعملش بما جاء في القرآن، قالوا إنه ما خد فرصة للحفظ ولم يحفظ، قالوا كتير فيها دي. إنما باين عملية الرفض معناها إيه؟ التباعد عن الشيء وخلاص، أو عدم قبول الشيء، مش معناها إنه كفر به، يرفضه مش معناها إنه كفر به، معناها إنه ما يتخلقش به، ما يعملش بما جاء فيه. استكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. إن شاء الله. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال قلنا ده باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. هم قالوا برضو من ضمن اللي قالوه انه من استغفر بالسحر برئ من عقد الشيطان على قافيته، من ضمن المستثنين يعني، عشان قوله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث ده طبعا فيه نقطة مهمة قوي، وهي نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء. الحديث طبعا مش على حقيقته، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الحركة والانتقال، وبالتالي النزول هنا مقصود به نزول الرحمة، نزول الرحمة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في بعض الأحاديث ما جابتش الثلث الأخير من الليل، جابت إذا مضى الثلث الأول. في أحاديث قالت إذا مضى نصف الليل، شطر الليل، والحديث ده بيقول إذا بقي الثلث الآخر من الليل، وبالتالي تعددت الروايات في الموعد. وطبعا إحنا دلوقتي عارفين إنه الليل والنهار بيختلف من مكان لآخر، بيختلف من مكان لآخر، فبعض الناس لما عرفت كده قالت يبقى إذا معنى الحديث التلاتة ما فيش في خلاف بقى، ما هو إذا كان في تلت الأول هنا يبقى في التلت الأخير هناك، إذا كان فيه النص هنا يبقى الأول هناك، يبقى الليل ده نتيجة اختلاف الليل باختلاف الأقطار. ناس قالت كده، وطبعا إحنا ما نقدرش نتكلم في هذا الموضوع لأن ده من المتشابهات نزول الله تبارك وتعالى. بعض الناس لما بياخدوا كلام على ظاهره، لكن حتى لو خدوا على ظاهره بيقول ايه نزولا يليق بجلاله وكماله دون تشبيه دون تعطيل دون تمثيل الى اخر، ونسألت يمر كما جاء، ونسألت النزول هنا مش نزول الذات وانما نزول الرحمة والفضل بالمغفرة وبالإجابة وما الى ذلك. المقصود كله من الحديث ان وقت الليل وقت السحر واواخر الليل وقت يتفضل الله تبارك وتعالى فيه على عباده بالمغفرة والقبول، فعلى الانسان ان ينتهز الفرصة ويستغفر الله في ذلك الوقت ويسأل الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم، فلما كان من آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. انتوا عارفين طبعا ده حديث طويل بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء. أبو الدرداء حكيم الأمة، لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بكده، بأن أبو الدرداء حكيم أمتي، اسمه عويمر ابن عامر. أما سلمان الفارسي فكلنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه سلمان منا آل البيت، نسبه إليه، لأن المهاجرين والأنصار اختلفوا في مهاجرين يقولوا إيه سلمان منا مهاجر زينا، والأنصار قالوا لا سلمان منا، لما أشار بالخندق اللي كان فيه فضل كبير في غزوة الخندق يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل النزاع بينهم لما تنازعوا على انتسابه إليهم تشرفا به، قال سلمان منا آل البيت. ده المقام بتاع الاثنين، كان متآخيان في الله، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم حكاية في الأول ولهم حكاية في الآخر. أما الحكاية الأولانية فدي جزء منها، وهي إن بات أبو الدرداء عن سلمان ليلة، أو كانوا بيتين سوا، فأبو الدرداء يطول الليل يصلي، وكان من الزهاد ومن العباد وكثير العبادة، فقام يصلي فسلمان قال له نام، قال له حاضر نام، وبعدين شوية كده وراح قايم عاوز يصلي، قام سلمان قال له نام، فنام، وبعد شوية قام سلمان قال له ايه نام، قال له حاضر نام، تاني كل ما يجي يقوم يقول له ايه نام، ودوكها طبعا بتضايق، لحد ما جاء اخر الليل بقى سلمان راح قايم وقال له قوم يا ابا الدرداء قوم دلوقتي صلي، فقام. فلما قام راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده وحكى له الحكايه، كل ما اجي اصلي سلمان يقول لي نام، وقال له بقى ان لبدنك عليك حق وان الى اخره. فلما بلغت القصه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان صدق سلمان. فالبخاري بيجيب طرف الحديث هنا انه من نام اول الليل وقام اخره، قام اخره زي ما عمل سلمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه صدق سلمان، يبقى القيام في اخر الليل افضل من القيام في اول الليل، هذا لمن استطاع، واخد بالك؟ لكن مره تقوم اوله مره تقوم اخره مره، وهكذا زي ما سيدة عائشة قالت ايه ما الفاه السحر عندي الا نائما. طب ازاي في حتة تانية شايفينه بيقوم آخر الليل، يبقى كان يقوم مرة أوله مرة في نصه مرة في آخره حسب ما يتيسر لك. يعني أنت دخلت تنام ما جالكش نوم، جالك أرق ما جالكش نوم في أول الليل، تعمل إيه؟ طب ما تقوم تصل ونام بقى آخر، كبس عليك النوم جدا وتعبان وما انتش قادر تفتح عينيك ما تخش تنام، نام وبعدين اصحى في آخر الليل صل. حسب إيه؟ حسب وضعك. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة إنه ما شرطش وما تشددش وما تزمتش وما ألزمهمش، إنما ترك لهم الخيار في إنهم متى ينشطون لعمل يعملون. اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر القرآن، بدليل إن الصلاة صلاة الظهر واخدة من الساعة 12 لربع لحد الساعة 3 لربع في وقتنا هذا مثلا، صلاة المغرب ممتدة، صلاة العشاء ممتدة، صلاة الفجر ممتد، يعني الصلوات ممتدة رحمة بالناس حسب ظروفك وحسب وقتك، يمن باب أولى كذلك التطوع حسب ظروفك وحسب وقتك. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، وثب يعني نهض، نهض بنشاط، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. يعني إذا كان به حاجة معناه حاجة للغسل يعني من جنابة، اغتسل وخرج للصلاة، إما كانش هيتوضأ. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. أهي ده الحديث اللي بعض الناس خدوه بقى يصلوا 4 على بعض، وده طبعا غلط. لأن لما تقول فلا تسل عن حسنهن وطولهن يبقى فيه قراءة في 4 ركعات، وإلا كانت قالت عن الأوليين، فكنت تتكلم عن حسنهن وطولهن، الأربعة يبقى القراءة فين؟ في 4. ومش معقول حيقرا تشهد أول وبعدين يقوم يقرا فتحة ويقرا قراءة بالجهر، إنما هم 4 ورا بعض، ركعتين مسلم ركعتين مسلم، زي الثلاثة اللي في الآخر برضو ركعتين وبعدين ركعة، فهي استراحة استراحتين، استراحة بعد 4 الأولى، استراحة بعد 4 الثانية. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طبعا لما بتقوله أتنام قبل أن توتر إنه كان بينام في أول الليل، يعني بيصلي العشاء بس وينام، فخايفة لحسن بعدين الفجر جدا وما يقدرش يصلي الوتر، خصوصا إنه النبي أكد قوي على سنة الوتر دي، وانه ما تركهاش في حياته كلها، وانه كان بيوصي دايما لازم نصلي الوتر، فبتقوله اتنام قبل ان توتر، ففهمها انه ما تروحش عليه نومة، ما تروحش عليه نوم، ان عيني تنامان وقلبي لا ينام. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا. أنتوا فاكرين طبعا الحديث ده جه قبل كده، وإذا بقي 30 أو 40 آية آم. فإذا بقي عليه من السورة